dhegayso waxaan kugu sheegayo hadday ku galaan ood aragto wanaag inaan wado isoo dhaweyn haddii aad aragto wax ku dhibaya inay yihiinna waan kaa tegayaa markaasu aan safta cadaal baa samaysa ku dhegaysanayaa markaasi kadib cuscab wuu hadlay wuxuu ka hadlay waxay aayado qur-aana uu akhriyey wuxuu yidhi sheekha aayadahaasi markii dhexda uu marinayay sayidina sacad ibnu mucaad indhihiisii ilin ayaa ka baxsantay oo gaartay garkiisii wuu islaamay wuuna baxay islamarkii shaqadii u horeysa uu qabtay waxay ahayd familadii iyo qoysaskuu ka dhashay isugu yeeray wuxuu u sheegay hadal culays badan maadaama gaabaqabiilka reerka u ahaa wuxuu dhahay maanta wixii ka dambeeyo raggiina haweenkiina caruurtiina qof aan la hadlayo cilaaqa ila samayn kara ma lahan ilaa aad ka raacdaan nebiga cusub ee lasoo diray muxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo kooban shacabkii raacsanaa iyo qabiilkiisi way islaamay marka waxyaalaha uu sheegay waxaa ka mid ah wuxuu dhahay maalintii sacad uu dhintay sacad wuxuu ku islaamay daadiisu waxay ahayd soddon jir markuu dhimanayo soddon iyo lix jir lixdaasii sano wuxuu ku mashquulsanaa dacwada islaam jaceylka ilaahay uu qabay maalintuu dhintay carshiga ilaahay ayaa gelgishay sheeko kale sheekadanka way siisay waxay ahayd wuxuu ka sheekeeyey asxaabta iyo siday isu jeclaayeen iyo siday rasuulku u jeclaayeen radi allahu tacaala canhu qiso cajiib badan uu ka sheekeeyey oo ah nebiga calayhi salaam jaceyl uu qabay qaalib iyo maqaamku taagnaa iyo dadaalka islaamka uu hayay wuxuu dhahay ummadda badan badalkeed waxaa lagu qiimeeyaa waxa funseen waxa ay qadariyaan waxay qiimeeyaan maraykanka uu dhahay waxaa laga qiimeeyaa qofka my car uu dhahaa gaarigeyga baabuurkeyga gurigeyga shaqadeyda iyo qaxwadeyda waxayga oo shakhsiga qiimeeyaan laakiin islaamku wuxuu qiimeeyaa wax la wada leeyahay wax caam ah dacwada weeyaan taasaa la qiimeeyaa wuxuu yidhi rasuulka karaameen iyo qiimeen uu qiimeenayo khaalid iyo shaqada uu dacwada islaamku usoo qabtay camaamadiisu dhulka ku fidiyey wuxuu yidhi khaalid kaalay camaamada ku dul soco waxa ka wisiyey waxay ahayd khaalid uu yimid camaamadii rasuulka oo dheereed ayuu soo laalaabay suu usoo waday wuu soo ururiyey rasuulka madaxiisuu saaray wuxuu yidhi makaankeeda waa halkan yaa rasuul allah ma aha khaalid inuu ku dul socdo marka wuxuu yidhi rasuulka xishood ayuu igu abuuray maalintaa wixii ka dambeeya ma fiirin jirin xishood aan ka xishoonayo jaceyl aan u qabo wuxuu yidhi haddii qof uu ii yimaado uu yidhi khaalid oo iga codsado rasuulka inaan u sifeeyay tilmaamihiisa wallaahi ma sifeyn kara indhahayda kuma aanan buuxin rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo qisas fara badan uu ka sheekeeyey oo tusinaya qofka muuminka ah waxaa la rabo inuu ku fikiro annaga hadda hadafaan leenahay walaalayaalo hadafkaan leenahay waxa weeyaan maraakiibta islaamka inaan xorayno aan u xorayno caruurteenna waxaan rabnaa markaan dhimanno caruurtan inay noo soo duceeyaan oo reer carmel ay u duceeyaan maanta waa arki doontaa reer carmel ducada ay kasbadeen marka lasoo bandhigo wax warbixinta iyo reer 24 iyo muslimiinta reer minnesota iyo waxay bixiyeen marka hadafka aan u socono waxa waaye aan rabno inaan weeleenno the goal is to establish islamic centers for next generation so they will make dua for us generationka soo socdo in islamic centers oo weeleenayo oo cilmigay ka qaabanayaan oo iimaankoodii iyo diintoodii ku ilaashanayaan marka aan dhimanno aan ka tagno waxay leeyin ilaahu kuwa waxaa noo dhisay oo noo xoreeyey ilaahu cafi ilaahu qabriga u waasici ilaahu qabriga u nuuri ilaahu dambigooda dhaaf saasay leeyihin marka ilaahay subxaana wa tacaala hooshan hana waafiji ilaaha lagu guulaysiiyo sheekada oo kusoo qatimay u sheegay sheekooyinka way badnaayeen waxaa ka mid ah mar qof walba la weydiinayo asxaabta ka mid ahaa maxaad jeclaan lahayd inaad hesho nin ka mida wuxuu yidhi waa soo koobkoobayaa masaajidkan u buuxo oo geel aan jeclaan lahaa anaa waa hantiyu ninkaas ku fikiraya inuu yeesho taajir uu noqdo sayidnaa cumara la weydiiyey adiga maxaad jeclaan lahayd wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa masaajidkan u buuxo abaa cubayda ah abaa cubayda waa ninka rasuulka calayhi salaam uu ku tilmaamay amiin haadihi umma ummaddaa ninkii wax walba lagu aamini lahaa marka fiiri wuxuu ka fikirayaa mas-uuliyad oo ah cid wax walba lagu aamini karo culummadana ammaanadaasay qaadeen marka insha allah qaybta ku xigta barnaamijku wuxuu noqonayaa hadduu ilaahay yidhaahdo video oo uu soo bandhigi doono walaalkeena liban kale tafadal Thank you.

يا رسول الله قالوها وأظن سبقونا. قال لهم في النهاية ماذا أفعل لكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مشكلة واحدة هي مشكلة دي كم سو حديد كره هالي الله يسدها هي كم سو حديد كره هذه أن أصاد النبي عليه الصلاة والسلام فيرننا النبي عليه الصلاة والسلام قرقسا خلافات وغيتر ترى وين كيس النبي عليه الصلاة والسلام لو قروب العين كما في سهل البخاري لو قيب قبل أحاسك النبي عليه الصلاة والسلام كراهاية طبقا حقرنا يسعين مشكلة لا ينشوف سنين طبقا ما زال يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسك على يا رب نجي القرآن وحيرا أن أركي أنه شخصيا وحاجة روح إلى برنامج بارنتي مليرا قاعدت دكيس قوساء والد نوري قرنين وأنه هداد روح قوساء إلى فهمتي له هون مركوات What is the parent? How are you going to do it? God is going to get out of the world. What is the guy? I'm going to counsel him. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Parenting and walidnim ila tawa. That's what they want to do. You have put on a walid of myth. What they call romance and love and happiness. وأقول ببوري هذا أنا محلل الله إسلامي هو أنا ما كفرني أنا محلل الله نمك فريز بوجا يتوترك يتحت مسجك ما كا وحاجة وحيرها ده وريريدك وأح وهيكون من عوار رومانس يو هيكون من الله وإسلام هو بعيا وحصل الله كير الدين لكن وحرا إلى استعماشت طريقة صح نحن محبل نجاتنا فتمسكي وعاوز لي يا هاي ما كان ودك انت تشوغيني ويارك نوضي دعان كاركي والله حالة دوت بارس لي حالة دي ودام ودك اينو كل نورين يميت كان لها حالة دوت باكر جيكا حالة دوتك انا تشوغيني وراكمها زينا كان وحائي موقتي كو مشكلة غير قدر يتاقن تهي حق مسؤوليته او غير او نعيبه الى مسؤوله مسؤولية اللي مدي مركا اياو ان عيب بضا استغلت في مدرسولية هاي ان عيب كانت بيدو حاكم مدى اول هوري نين امبال يقاني خير كي مسؤول كاه او بيلا او نفقية او البلغ السؤول هذا وحرات مدي إن قبله هنا أيه ولو بعريه هنا إن كم صواستان لابد إن كم بعمرها تلقى ريمات وحب البريان وعدم المحبة لابد إن سقطي هديل الأولى أيه وحجعل لي هذا قلت كافي ما بسم أيه هذا يسعلي هين قلت كافي ودسم أيه وقت النبي عليه الصلاة والسلام وطبقي برنامج كاسي حتى مركب المساجد كآدايو محبطة وقلة وين كيسة ونكن شري حدين الحرة نكي إنه حال كيسة تعلاضة وحال كيسة رأي تعلاضة نكا لي قلت كاسي واسمي يا أمتي القرآن حبال نجاتنا فتمسكي dibaatooyin ka meeshan yaala waxa uu horeeyaa anigu arkayaa wax weyn ragga aqliga ku jira halkan jooga ee Afrika ka yimid iyo aqliga gabdhaha markii halkan yimaadeen ay qaateen oo galay waa ka fikir dheeri gabadha halkan joogta waa aamintay inay Mareykan joogto gabadhana ay fairest tahay haddii wadaantay haddii kalaba وذات كنا ماشى وحلت عليها عقل إلى أفريقيا وحرب عليها وحرب عليها جوينا يعني هذا غير أفريقيا ما كنا جوينا رمت ما كنا لها ضوء ربو حتى عدا عندكم ما يصنف عنين شرع الإسلام كنا عتان كذا كم يصنف عنين إن بغرق كملا وعي قالي هذو أبي هاي هذو زوجي هاي هذو ولاري هاي وحالي قالي جوان إلى عدالي حتى هذه ما تدرن جوان الوهاي إلا إلى الله نبى دفتر أنت سعر كغرى إلا دي باترين فربضان قبل سوسة مايا تازمان كفا ويروح هيدو حدا عدا كفا وتفرقا وانتجع لي محكما أمرنا وتقي بوعد الله أن يتحقق. يا أمتي القرآن حبال نجاتنا فتمسكي بعرق لأنه واستراغوانا بالقريرة فكا وحكستا وأدونك كنولي wuxuu ku joogaayo ku taagan yahay ama lagu abuurayba waa nabadgelyo macayira salaamka maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala allahu wasalaam wasalaamu huwa ismun min asmaaili alxusna ilaahay magaciisa salaamka ee allahu wasalaamka oo ka mida ee 99 isna ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ayaa wax walba oo addunyada joogaaya ku joogaan kuna jira maalinta laga qaada ee uu qofku buu qof ahaado ama dad ahaado ama xawayaan ahaado ama dhib ahaado ama geed ahaado ama makhluuqa oo dhan ahaado waxa amniga la yidhaahda salaamka amaanadku waayana waa wax baabay buu noqonaya u tegaya. dadweynaha ugu bishaaraynaya ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha allah naga aqbalo cibaadada aynu samaynayna allah naga aqbalo murugta dadka muslimiintana allah isu keeno midnimada ay masaajidada wadaan ee gobolka minneapolisna oo mid sii xoogoobaysa oo bulshadu ay qulubtooda qaabilayso oo mar walba meel walba aad kula sheekaysidna ay ku baraarujinayaan an culimmadu ay midoodo masaajidyadu ay midoobaan gacanta iyo waxqabadkuna mid keliya ay noqoto markaasay bulshadu wax qaban kartaa dadkeennina ayna wax tari karnaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. culimada aimada oo masaajidaha midoobay intii mid walba halka uu istaagi lahaa muxaadaro uu jeedin lahaa guddiga waxay arkeen in laga soo qaato muxaadarooyinka ay jeediyeen intuu mashruuca uu socday qaar ka mid ah oo qaabanayso mashruuca uu qaabanayo marka intaasaan kusoo koobnay hadduu ilaahay yidhaahdo qaybta ku xigta waxay noqonaysaa taana waqtiga loogu dar lahaa marka waxaan rabnaa inaan mahad gaara u jeedinaalana jazaakum allahu khayran guddigu soo qaban qaabiyey iyo mediaha oo walaalaha oo liban iyo groupkiisa hadduu ilaahay yidhaahdo intaas kadib taqriirkii ayaan soo bandhigana hadduu ilaahay yidhaahdo taqriirku wuxuu qaadanayaa ilaa daqiiqado kooban. taqriirku waxa waaye masaajidihii isku tegay lacagtii soo gashay iyo qaabkii ku bixiyeen marka waxaan rabnaa inaan idin tusino transparence. So this is like the report about the United Mosques, the income that they had since February, 5 months, and then those from February to June, and the expenses, inshallah. وحرم نامك يلو كورن. This is United Mosques of America. Umma, 6 months. It's true, it's 6 months, but the first month, bishu wahra, it's January. Wihilu rilu halu gutar jari abu hurere ne ado. marka masaajidaha looma wada qaybin marka waxaan ka bilaabaynaa markii masaajidaha loo wada qaybiyey. Next February 2014 totalka la uruuriyey oo laydinka uruuriyey masaajidaha waa 77,500. masjid kasta lacagta la siiyey meeshay ku taalaa hadda waa saxaya laakiin beytka soo socdo kuma soo celin doonaa haduu ilaah yiraahdo. masjid alfaaruq waxaa la siiyey 16,000. ummatul islaam 13,000 waa morgageka bilba laga bixinayo maca rentiga masaajidaha qaarkood. imaam shaafici 10,000 masjid dacwa 6,000 iyo $100 qur-aan wa sunna 6,000 masjid carmel 4,000 waa ijaarkii بس 24 صدح كل وإجابك خالد بن الوليد لما كل وإجابك وحاصوها أنت العكس واللحبن كن يبقون دولار وحاصوها أنت سأرسع تبكى معاني سكريبتو هل كاتي إلا طوانكم أي أصوها أنت هدات في رسول مسجد إكسبريس سبحانكم قرن تضربون كن تقال بقول إسديت من طولة مسجد كستالسي أو تضربون مساجد آه تضربون مساجد وكوي وكوة دينة المولاية وكوة دينة المولاية إيوه مساجدها صورة عام بلك هاسو شدكتو لعكتا هاسو حقو قرانتو طولة طولان كن صدح بقولي آخر يا طولان بلك لعكتا هاسن وعلى بلاس كن إيوه صدح بقولي للعطين يا طولة كاب كامل آه سارة الوكرة القيميري وحيرنا قطي هدا في رسول لعكس مدينة الوطولان كن اسو دينة هاسو حقو سوهاري لحكن لو بقول إطلاعاتي لو هو بلايس أن يكون مقامت هاي وطولانكم وحكاها سنة قارنا تضوكم وحي آدين مساجدها اللي هو قيمين يساقب بحيان بس عارف تكالا يكون جبت بياها كورانتادا نظافة دي وحي لمدة هلكا سوحاكو قرن لعد أقول يبقول اللي احنا دولار دا عرفتوا لعد دولار دولار أه ولا يسعروا مساجدها والله وصل قلي سديدكم إيا حوغا oo masaajidaha ay ururiyeen oo loogu talagalay iyadoo 10 kun isku noqotay in la siiyo dadkii dibka ay ka soo gaaray dabkii ka dhacay sida taasna waa mashruuc soo jira masaajid tidaro ijir si goona wax loogu ururiyaa halka kuma jirto 10 kun oo sidii ayaa la qaybiyay qariskiis waxa ay 500 iyo 600 dollar 10 kun oo kamid ah umada loo qaybiyay waa sheekh maxamed jibriil ducadiisi شان كنا وحواي سيرد النبي يوسف ودروس لغا قابل آيه ودياشي شاب مصطفى هارون يلا شان كنا على قيبيني دبتان لو قيبيني نحب بقر وحيكو بحضي ميدينها روش ميزا بيج كسوا صعبا تاسوا قبل ولي ما توحالوا للتضواتني أفر كل إلى شان بقر مسجد كمساجدها فمسوا عين دون عند هاي نحب كل إلى بقر مركز مساجدها آديسي و mortgage fee demini iyo jaarki mashna expenses lariya tuban kun lix boqol masaajid kasta waxaa la siiyay kun isbeed boqol oo todoba masaajid loo qeybiyay maxaa haray pledge pledge waxaa loola jeedaa lacagta aan soo ururin oo dadka ayaan weli bixin waxayna qabtay 2700 waxayna ku hartay masjidka cumar ee 24 beejka ku xiga abril bishii ahayd وحال أوروري تضوات الكل بقول إن إحنا نسديد تضوات المساجد أو ما يشكو قرآن وحياة قاعتان توطل أن إحنا نكون يبقل سنع على هاجتي أو يسمو جبته ديمها إيو رنسي إجاب مسجد إكسبنس ونحن نقول تضوات الكل إيو أفرتر يسديد مسجد الشافعي عيالة سيدي وحال أسلي وحال أركي لعات الصوحة طب وحي حد كدن بيو إن هذا مسجد الله المريء لديه بحيه لكن مساجدها مركي فريستين حشكور عين مسجد شافعي انه نقضى نمبر وان او لدين بحي ومسجد سيدر فيالو او شيخ عبد الغني او شيخ توكل علماء الكيلين وحاد علي لو ان بقول ولا غير كارد جلال طرات بقول نفسه امر فعلا ساتا لو لا جيدا نغمد المقاعدة صوتا جلال يكيد يغمد الا بحشي لما تكون يسدين بقول الى باتر وحكوها الطي مسجد عمر بلاج اهان لما بحن على منو إيمان العكاس لكن لو رأس بقول وحي راعي دولتا بيش الصوص عطو نكس مين مين هدا في رسول وحاصل بشي لحبن لحبن إلا بكل سيان بقول يا فرطن وحاكو درمي لبن يبقول حاجة كسو هرتين حين مطي لحبن يسد حكون يبقول يا فرطن لحبن كون يبقول وحي آدم ساجريه اكسبنسز كزيرو وحال مصوى حرين لكن سد حكون يا فرطن دولار وحكوها بتي سد حمساجيك مسجد عمر وحال نقول هذا لو بدكم لو بقول يا فرتم بس الدعوة أفر بقول الدور الأيا نقول هذا مع ما يسم كين دكتي بلقاري قال ابن وليد أفر بقول الدور دكتي بلقاري ما يسم كين جون وابش يقول ده بيصير لحد بلوب نكس فترة وحي نبطي لحد اللي يشم كل يشم بقول بس أجناء وحي قاتين ولو بحي يديني يجاكي لحد كل يبقول مسجد إكسبنسز أفر كل مسجد دعوة كبرى بس الدعوة روف كيسا وحو كان إنه صار وبيصار داريو مركا بدي مساعد وحبان كل جاري إنه كانوا ويدستو دندقة لبنكن لاتنكن لاتني أفركن أي أقول بحيد دون تقارشك روفك مساج كونان لك أفركن وحالة لبحي إكسبرس كحاجة صدح بقول شخص سيد سفر كيسي أهد أفركن يصدح بقول سادس يكون بحبي قرشهان مسجد كبلج شخص سيد وشيخ كحيران مساجنا يونايتد كا لكن قرم كلاكي ماني وحنا كنت جدي هذا الشيء ما شكا عنده يسي وشيخ انت مرد على يربك عنده صدق مركا تبت كيسو أها وحال هل كتبا مثلا مركا قرشكي إنه صعبه بحي مركا أفر تنكون مسجد دعوة صعب أسري فاهيو أسري فاهيو وحال نعني لكن أفر كنت صعب أغر منه مساجد ورنا لأن كانوا ويدي سنين فالريزنا كسر مني إلا لا تنكون أو بلنقان أي جرة لا تنكاسي وحاكسو أروري إلى سنة يتمنكم مركز سيال كن أياها تنصير روح في شبه يسلوه بالله ومس الدعوة بلاجك كن إيا بقول وحكوها سنتهاي بشا سجون مسجد عمر next grand total العقد اللي هو يقول ليو نان شن بلاد صدح صدح بقول يكون تول كن لح بقول يسياشن يا أفر صدح بقول كن إيا شن بقول وحيد شيء مساجدها ديمها إيو حالوه بقيل يجابك وشقفي عنا قروح بضع القبطات شاك محمد جبريل ونكح الله قالت أسف لعادت إلهي يدين ديبي بحيه ويري هديها بحيه ويسين وحيلم إنه قال إساء مساجنها إنها تخربتين هذا الحلوس ونوضر دار ميساء المقاشات بركة مسجد إكسبنسيس وصدني أفر كن ولعادت عن صورة تحني أولي سوق بيهي صدني أفر كن لواب بقولي نحن للبا مسجد بلاج توتل شاني يتمن كن إستجعل بقولي صدني للبا وحيكوها الطيب مساجدها بذكي أمبر القاضي مصر حراني لعتاس إليك إن الكوهوم غدتها قاكين بيش كوهو دوما يسفع في مرك بيش كامك وحساب تنوي مساجدها لا الله يحطابينها يتفعوا لجيس مسجد كارمل ومساجد كارمل تكبير تكبير تكبير وحنون بحي على المسجد كلباح حيوان كلباح أموه يصبح الله أكبر بقول إيو كو كن إيو بقول إيو كنتن أي ريس قرأيان شم بلد الله أكبر مسجد كارمل raised 101,150 دولار in like last 5 months from February to June لعك بحيان وحيان بحيان سبريتني كو كن إيو بقول إيو كنتن مساجدين أقريبين تكبير الله أكبر إياه وحي استعمالين لغاتن لغاتن إسديد كن لحب بقري أفرطن إيشان وحيكون بحبي إجارك إلى إكسبنسيس كمساجد يكون بحبي تكبير تأسي هو مساجد كي فعلها أنصح الوحي فعلها بقول يكوب بقول يكوب كن إياه بقول يكونتن والعكة أروريان لعكة إبحيان وإسديد يكوب كن وانت اسوي مركا مساجدات اللي جالسين مركا ايه وحي استعمال الوحي ماشي كسو حري والله ما انتم واتم كنا لا اسوي تقريبا لا تنكوا يا لا تكون استعمال مساجد تحب امه الاسلام امه الاسلام لعدت الاروريان والله ما انتم يسديد كل لحبه قبل يا فتر الشن مدشن بلاده ايه مركا بشي ما دامي بعيان سدح يطرنكم لغرب بين والبط إيه ما نسك كنجران ما نسك كنجران فيه و صدق إيه لحكن صدح بقول كنت نسان ما نس ولا عاوية يقع لك كبير مركو حاربو كبير لعن جاريسة صدق إيه لحكن صدح بقول كنت نسان مساجدها كلا يأكو كبير أو أبوه إيه هاي مسجد كارمل مسجد الفاروق فشي وحالة ربا إيه بحيان لحي يطبنكن لقي أوروريان لحي نشانكن سديد بقول يتضبات نشان iyaga la waxay galeen minus oo ah 14 boqol ilaa 25 iyaga la caawiyay iyagana bay la socota soo baa masjidka 24 mall tanbiir sagara dhinac tanbiir aan kaleena hay sababtoo ah minus kuma jiro fiiray waxay sameeyaan 25 kun 725 ayay ururiyeen waxay diibeen 20 kun 725 ما يسكو من جهة سوف نجد لكن مثل إذا أغلب بلايش هل كانت تكون أفتان مساجد كمسجد دعوة وحيقول لي انتظرين يطمنكم يصدق بيطمن دولار مدشن بلاد إياه لما يسكو جهة مسجد دعوة وصدح يتبطل أفر بقول ستيتين لبا يغالسي ومعينه بس الشافعي تكبير كونتر يشنكنا ولوريال ستيت بقول اللي حد يشن وحيب بحيان تضوى بقول إيا اللبية طبا تضوى بقول ما يغالي هذا تضوى بكم إيا بقول لا تنشن دولار أيام بحيان ما شاء الله تكبير وبلاس مسجد السنة وزيرو زيرو صوت مسجد ولي لك الشقيان أيو مسجد خالد بن الوليد يا وضم بيو تكبير صوت بلاس وهي يغنى لحي إذا تغنكم إيا أفر بقل لحي طبعا أي أروريان وحي كنت بيشن هاني مبحيان لحكم أفر بقل لحي طبعا تكبير هل كانت محاكولا وربحيتي مساجدها العقل الأروريين بشي لقبل أو بشي فبروري إلا بشي جون وشان بلوت إلهي إذن كيس وحارنا تن إني صوابون وقطوح إلا ريس جري وحار سلوك الرمات ماشا وماشا كنت لأنه مسجد عصف وأنقص ودرني تكبير ودار العلوم شيخ إيمان كرون رجوغا شيخ حسن بوحرة مركب حانسينة إلى صدح دقيقة إيوه شاب عبد الغني إنه ضرفني إن كان ما كان أو لو ترجع يسجل برامجك صدح دقيقة إن شاء الله وأن كجل إن علماء ذي فريق وهذا شيء أبو جوب جل سبق سفر كنا قناة دبتيسة لك الشاب عبد الغني وحرمنا هكذا نصور فريستو وحنو لي ما يا ميكروفونك شاب حسن بو حالة شاب حسن بو حالة وإمام كمسجد نغوص وبيري وحنا نقوم دورا الدين تفع الله هبايو مساعد هو إن قبل كمل الصوت وكني خدر هو إن مسلمين تأجتان قبل كمل الصوت سر يدركون سكان أوفا فاين دون جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم خليت تقولون الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا السلام عليكم ورحمة وبركاته ما قرنا يوحان كهالله وآي علماء يوحان دميسي وحا إن عيدي فدي علماء ذي وشيخ وليد وكمدي هاي أستحي أن أتكلم أمامهم لكن ما دام ما عيقل الشيخي سد حقوقك وليدير بان مكة ورنيا إن شاء الله سبحانه وتعالى وحا قف كستا وغفرا وانو كفى بالمرء كفى بالمرء المتقان الموت وعدم الموت كأي أبو كفلين هاي وحلو وانسن وحن كل جيدا وحي آذا ركان أيا وحي كفلين وانو كيو متقان وحلو وفرحو شريط رمسنا أيا يسعطا ملين من سور انت جو انت اسم مساجد باك شقيرين ولما أراك هذا كهر مساجد صوب بندق العاد في صوب قشي يو ماشي كبحلي عرمضوا على حمد روح الورن جري حقي وحقي قبر قريستار ما قريك قاد ما لصومها سلسل ديه جري لكن مساجدنا من يمكا وحا اي مكاس جبيا في كوكي ووحا يقرتين ان اي اصعب بندقان ذاتك كستمر كوضا اي العياها بحيا سي اي متقان اي اوغادان عوام الماشي كبحلي عاو محمد اين يا مكا ذاتك اين اي فريها بيهين وهذا بعد ان شاء الله اي بحين دوران انت يا اصعب بحيين يو انك بغل ما دام قعنت لك صاري المتقان اي ان العقيه اي بحيين متك استماشي كبحي حتى تيان صوحر رأيكم من الله شيء تاسم حكينا سائر صوحرين إن شاء الله هذا نوكا كربحو إخواني في الإسلام وأذكر الإنسان أن سكتك فائدة أولي هاي فائدة سكتك أولي هاي مدوين يا أي شيء أو ما شرط عن كفائدة استي يا كبرى روين فائدة أولين أهد سكتك أصولو كيني ما شرط عن شيء وحاويان مساجد بدن إلا الحين لها الله نقول لها هذا مورج كله بحر الزمان هامن المسجد وماشى مين سكوت درتي والله عقل فيه هذه مركز العجز عن لصيغ هاي بعد فضل الله سبحانه وتعالى ذكر المسلمين تعالى الله اسكت جينا هالعين استجدنا والله لم نقولها صماح وفائدة المكويون إن كليها إن لصيغ وجه إن شاء الله سبحانه وتعالى يهدينا من داود ما يسوح ويان انت يا شيخ باركين واسكت قرب هالليسة واسلت هاي ولغي يا أبا إن الكلام زي مذاهب مختلفة وحان مركا أركي إن الدرنجليين أراهي أتوق إمام بن إمام حسن البنا رحمة الله عليه أهيد نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا وحي أهيد وبه شعارك أهيد إمام حسن البنا رحمة الله عليه أه إن أنا سكو عذر دارنا وحا أنا سكو خلافنا ما دعي كرتو إن بناء تتبال سكو كيلو وهل فكرة يوضا نغضان وايو الله أكبر نعم إلهي سبحانه وتعالى حكمة دي سوماها إلهي دون دونه وحاويان هل كلمة ببنادك ونكو جمعنا سوماها هل دين بكو جمعنا سوماها إلهي سبحانه وتعالى عميل لحكمة يعلمها سيا درتب إن دتك مسلمين إنت أي كوافقسين يسكوافقسين وإن بلنا أي متقعنا كواذ الشقيان إنت يسكو كل عسين يسكو عذر داران وعايو فإذا كنت إمام إسخلافنا هدوسا اختلافك هاي اختلاف عقيدة وحن في ليا أنين وشيخ الإسلام المتين رحمة الله عليه إلا يصور رأينا اختلاف الأمة الرحمة اختلاف كفرقية اختلاف كما تروجه أنت النظر إنه يهي الرحمه سيدا أدرتهم إنه مركز فرقية إيا أساليب الدعوة كوكرة تكسر لغيابة وأرتيب بغن ككرة حنباسنا وككرة أميسا إنا متقانا سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أدرتهم أن ورانه فكرة دام بالله إلهي سبحانه وتعالى أجفها كسيو إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات ما وصاره إنك ما يشتاق نوان كم إذا هاي وحن نقوم دون ميزان حسنات يوم القيامة وآيه آيه آيه بالله وحن هروها مساجد كان إمام كان مساجد كودن بي وقصوا بينا من نقوم دون إن شاء الله مساجد كودن بي وحن جنينا ولالها نيامقا إن الله برنقول إيرادو والاختلاف فائد مكينيو وان كودان لي وحن ريان أولد إن إسلام في متقانا يدنمو وحيو دنباك أيوبا بيه مالك والالها ولي إسوق قضية متقانا حدود النفس إيه وحيابا درهو هذا خاص كأوه رميه وغني وحال لأنه قعمه فرقسه دوالا ولا لئي المسلمين بأنهاي فإذا ما أنا خسارك يا الميسان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا شعب غني بوصرة أخونا شعب غني كلمة كورنت 3 minutes only إن شاء الله أيون جيدنا يا كذب ولا أدمى يا صلاة فرق لا أدمى كذب أذان كتبت دخلتو بحي سبراك شيرا يا كتيرا صلاة تكنينا صلاة ما كان تكنو برانش كتب يا ودو سوبيسين أو كلمة أو علم يقص عن سكور من دون شهولي رامز كاسي وكي عن كبال سنين كان بضان عن أخار كامل أه يكفى إذا سلطان وكي سنة في الكتاب 40 كان دولا إلى بو ورقضيه نوالا كيلي وجازة دعنا دولا إلى بو شكرا عمالي بو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والله هذا هنتي موضوع إلي مجرى كله والله هذا من نمري قبله هي قوسك إنه والله هاللي وحنا كليه نخبر رجنا إن شاء الله تعالى إنه وقتان ما شاء الله حكوب ثنيسان مساجد الله سبحانه وتعالى وحفرحت مغفرا إلا إذا أدعكت هذه أضب حضي وحلوق بمساجد كي إله سبحانه وتعالى وحسين وحلوق بمشي لحلك نبي عليه الصلاة والسلام وقف سنين عندما وحي خدوسي هدائي حسن وحلقية عبدالله قراءك إمادين شيخ حسن وحن خدوسي حديث أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ومضان إذن كان إلا خدوسي أبا هريرة اسمه الشيخ الشيخي مساجد يعني السوق أنتم تحتاج بوحي لي يا أهل السوق ما أعجزكم ضدك ما قال السوق أخوك دناي أيوه وحي كيري وضدك السوق أخوك دناي ومحاجه بعي مركز وحي المحاد عبا هريرة ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون وتأخذون نصيبكم منه ميراثك أمر حالك النبي عليه الصلاة والسلام بالوقع السنية إذن كنا سوق أسكده فردان ما الدورة يسان قيب تنمية ما كان سيء وحي لحقيتها يمش أبو هرر وحي لمساجة الوقع السنية فخرجوا صراعا ويكتن قناع السيقية وحي وكتن مساجد كيف يتقين وحل قيب سنية ما يارك أبو هرر وحي كسوا سوق الحديثي مركز صلى الله عليه وحي لهذان يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد ولم نرى شيئا يقسم كما قال مساجد كيف أنتقنا وحل قيب سنية ما يارك مركز صلى الله عليه قفنا مساجدكم أرمياء وحي مايا وحن سؤال رأينا قوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام وحن سؤال نكوى قراءة سنية كما ارتحاران في حراشك هلية أبا هرر مكوثي ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ميراث النبي عليه الصلاة والسلام ماشي أبيس إسان وحكوب بثن إسان وحوي وماشي النبي عليه الصلاة والسلام تحلك سلوك السنوية وماشي إله سبحانه وتعالى لقوح سنوية وماشي الآخرة يعني قرية ذات هل الله نبي قوح الله يهي ماشي من فريسته قفل وحب ربه ومساجه بسه قرية الله قد يسا جنده قفل بأنه يكمل ودوري جنان الهرب ما لك أي حوله وإسان له حديثا كم بغل الشيخ ولد خير الله سيه قوح الله يهي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لعقت واحد الذين سيل إلى كل بيروح كلامه هنا بريها لقتان أخوك إن تلامها لكن والصلاة إن أقتانيه زكاة إن أكو بحسان قرآن هذا في رسالة لعقت يحولها إن بملهم وأنفقوا مما رزقناكم واحد هيستان أنا إذا سنة ويا واحد إذا سنة بهن مرة أخواني يقول أرانا أنا قوم سادلي ما نسي إن وانا وانا إذا كنا وبحسان لكن مهما دوحة ويان قرآن بارك يويني ما كلمة على الشجرة وبيري وحاطتك وشيكتان وبرام جزاء إن دات وحبرتان شيوخ لما أفرس إخواني باركم الله فيكم وحي نغي مادن هندية بالبين لفرديا حديث في يعدهنا أيان تضبيع تلونكم إيا شم بقول الحديث بالآخرين إنتي نوح غير بايمي وحن أم الله مالمهد ما لغا تنقف بفردي أول دوي حيكي مادن هذا شيء يقول خير الله سيوخ الأفري ما عد الأفري ما عد العالم بالأفري dad kala doonay inaan khabartani ka weeyo hadaan diinta baran deeyil laga wada noqonayso walaal yaa masaaladu cid ku soo raayaan marka naftayna waxaan ku barajinayaa inaan wax baranno jazaakumullahu khayr wa salaamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh haliga aad aan bayga ahay yaani waxaan sheegay hore oo sheegay gabi laga sheekay haaski laga sheekay marka barakallahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي مشروعيا يا جيرو مشروع عاصم بحاول